يحتفل اهالي وتجار بالسوق من كل عام بذكرى مولد الحبيب المصطفى سيد الانام صلوات الله وسلامه عليه. فاليوم عيد لا ككل الاعياد، لانه عيد ميلاد محمد رسول الله الذي خلق الوجود من اجله، وانار الكائنات بضيائه، وانهارت عروش الظالمين بمولده، واثمرت الارض واينع الزرع وفاض الضرع. وعمت البركات وظهرت تباشير السلام واشرق نور الاسلام بوجوده، فكان خير بشير للرحمة مصداقا لقول الله جل علاه: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. صلى الله عليه منذ قبضة الكينونة النورانية الالهية الى يوم البعث وشفاعته التي اختصه الله بها وحده تكريما وتعظيما. ايها السادة، قد حضر وفد الرابطة الفنية لمدينة الاسكندرية، وقد تشرفنا كعادتنا السنوية لنشارك اخواننا جماعة رابطة محب الرسول ببلد الكسوف احياء هذا الحفل الديني الجميل، ونشيد باخلاص شخصين جليلين في هذه البلدة، وهما اخلص الخلصاء الحج عز الدين نصر الدين والحج عبد المنعم المهدي. ان هذه البلدة المباركة بكرامات احد اولاء الاقطاب الاربعة، لا وهو سيدي ابراهيم الدسوق رضي الله عنه وارضاه، ونفعنا بنفحات بركاته امين، لنقدم واجب التبريك والتقدير بالشكر لحسن اختيارهم الدائم لاسماعنا قارئ هذه الليلة، وهو فخر قراء الشرق، وهذا دليل قاطع على ذوقهم الفني الرفيع، لانهم يقدرون حسن تلاوته العظيمة الخالدة، لانها نبع من قلبه الطاهر، وما يصدر من القلب يصل الى القلب. فهو علم لأئمة قراء هذا الجيل، وقد امتاز بلونه العبقري عمن سبقه من المشاهير، فقد جمع بين القديم والجديد، وقد اخذ عنه مشاهير فنان هذا العصر حتى شهدت له الدنيا بأسرها، كما انه ذو فضل ممتاز في جميع نواحيه الخلقية والانسانية والفنية. فله الله والشكر لله الذي يميز من اختاره للعلم والفن بموهبة لدنية من الكمال والجمال الفني لجمال الأداء، كمن يرسم لوحة فنية باهرة لجمال الطبيعة الأخاذة بألوان ذوقها متناسق فترتاح إلى رؤياها النفس وتقر بها العين، كمثل قارئنا المبتكر الذي يبرز هذه الصورة في أدائه الخالد ويزيد عليها تصوير المقام وتفسير الكلام الإلهي. الذي يبهج السامع وترتاح اليه النفس المؤمنة الطروبة. بشراك يوما تباركه سراتيل وآيات من الكتب بصوت يهز النجم في فلكه وتجذب اليه من السماء الشهب. فلا تحسب النبي مس ان هززت الرأس في عجبي، وان صرخت من الاعماق منفعلا فهذا نذير لما تأتي به الصحب. تميز صوتك بالقرآن تقرأه فحد الناس من حدب ومن صوب. ونستمع في هذه الليلة الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى.

والله بصير بما تعملون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف. والقرآن الله اللهم صل على النبي. وحياة النبي تكرمني. وحياة النبي. صل على النبي. كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج أرض مددناها وألقينا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف كيف بنينا وزينا وما لها من فروج أرض مددا وألقينا فيها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصره ايوه دي وذكر لكل عبد منيب. أفلم ينظروا إلى السماء بنيناها. كيف بنيناها؟ وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصره وذكر لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء إماء حب الخصيب. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. والنخل باسقات لها طلع نضيد. الرزق للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. الله يشكرك كرامة النبي. الله يجيب عليك الصحة كرامة النبي يا رب. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكه. صل على النبي. وأصحاب الأيكة وقوم تبع كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيدي أفعينا بالخلق الأول كل كذب الرسل فحق وعيدي أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بل هم في لبس من خلق جديد بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أريك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة الحاقة ما الحاقة وما أدرك ما الحاقة كذبت ثمود

فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا أهنتم أشد خلقنا من السماء والسماء وما بنى